الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل هذه الرسالة صحيحة؟ وقد بدأت الرسالة بقوله: الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الشيطان قال: يا لعين من جليسك؟ فقال: يا لعين من جليسك؟ فقال: آكل الربا. فقال: فمن صديقك؟ فقال: الزاني. فقال: فمن ضجيعك؟ فقال: السكران. قال: فمن ضيفك؟ فقال: السارق. قال: فمن رسولك؟ فقال: الساحر. على كل حال كثيرة، طويلة الرسالة جدا. نعم، يكفي هذا. الحمد لله، هذا الحديث حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أقسم بالله العلي العظيم أنه لا أصل له، وأقسم بالله العلي العظيم أنه حديث مكذوب، ولا تجوز حكايته إلا على وجه التحذير منه وبيان أنه مكذوب موضوع مختلق، لعن الله من كذبه ولعن الله من وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعني ليس حديث لا جميل ولا مفيد كما يزعم بعض الناس، حتى وإن توافق مع بعض الأمزجة فإن معرفة صحة الحديث وضعفه لا تعلق لها لا بأمزجة الناس ولا بأهواء الناس وشهواتهم ولا باستحسانات عقولهم، وإنما مردها إلى النظر في إسناد المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الحديث باطل مكذوب. ولكن أنتم تعرفون أن الأشياء التي يدعى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل إبليس عنها أنها أشياء محرمة شرعا، في تحريمها أدلة أخرى. فلا يفهم منا السامع أننا إذا قلنا إنه موضوع يشكل عليه أن فيه تحريم السحر وتحريم السرقة وتحريم الحلف بالطلاق وغيرها، لا، هذه أشياء ثبتت الأدلة بتحريمها لكنها أدلة أخرى. لكن هذا الحديث في ذاته بهذه الألفاظ المعينة هذا حديث مكذوب لا أصل له، وإلا فأكل الربا محرم بالإجماع، والزنا محرم بالإجماع، والسكر حرام بالإجماع، والسرقة حرام بالإجماع، والسحر حرام وشرك، وكذلك الحلف بالطلاق لا يجوز، وكل يعني أغلب ما ذكر في هذا الحديث كله من المحرمات التي ثبت تحريمها بأدلة أخرى، لكن يحذر الحذر الكامل من نسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز المشاركة في إرساله مطلقا حتى لا توصف بأنك ممن كذب على رسول الله فتتبوأ حينئذ مقعدك من النار. عافانا الله وإياك من كل سوء وبلاء، والله أعلم.